ما أدري في الأول شفته ما شفته أنا الرجاء لا الرجاء يعني لا خلصت الله كما على الله ابن عمته هذا أسلوب تعجب أبدا ما هو اسمه المولى أبدا المعنى هو هذا لله ابن عمته الحس هذا الإنسان الحس جمع أحدثات عمله غير هذا أصبح لغة للعرب ما هو ذا راجع الكتب 18 دينار ايش المانع من يا شيخ طيب ايش المانع المعنى لله بذنوب عنك هذا يعني وصول تعجب وتعجب هذا لا در ما في در در يوم لم يكن در بعناه تعجب اكثر در نعم در الرعن بين تعرف تعد ابن الشيخ اروح حق وليش أنا ما أقول لك إلا أدري صدق هذا ابن مبتع يوم طيب شيخ هذا الحد سماعي ما يا شيخ سماعي لدي سماعي شوف الكتاب هذا شوف شوف ابن عقيل كتاب ابن عقيل ما أبغى من زمان عرب أنشاد يا أخي خلينا ننشاد مش العرب يا شيخ عرق العرب لا ما عند هذا المهم من الاعراب ما وصلنا بيت القصيد عربية لا افضلت يلا ادمي خليك حسن اي لا افضلت في حسب علي كما استعمل تعالى بما نعم في قوله اذا رضيت علي بنو قشير لامر الله اعجبني رضاها انما تتعدى بعن رضي الله عن المؤمنين ابن مبارك فعلي هناك بمعنى عن رضي علي على هذا بمعنى عن لأن رضي إنها تتعدى يعني بعن لكن رضي الله عن المؤمنين إذ مبارك شبه بكاف وبها التعليل قد جعنا وزائدا لتوكيد ورد شبه بكاف الآن انتقلنا إلى معاني الكاف في اللسان العربي الأصل في معنى الكاف التشبيه ولكن كافي للتعليم شبه بكافي متى زين كأسدي هذا أسدي ما في يعني لا ما هو شبه بكافر ما هو التشبيه قد يعني هنا يا شيخ لقد رضي الله عن المؤمنين هذا عن نابت عن علي لقد رضي الله عن المؤمنين عن هنا نابت عن علي لقد رضي الله عن المؤمنين انت زعت على رضي انما تتعدى بعن انت ما تسمع اليدين لقد رضي الله عن المؤمنين عن المؤمنين في محل ايوه بمعنى علي ابدا ايش بمعنى عن بنفسك يعني سيد الشافعي راضي انما تتعدى بعن لا تتعدى بعن الا بالتضمين لقد رضي الله هنا جبت الآية هذا على الشاهد في أصل معنى رضي انها تتعدى بعن لقد رضي الله عن المؤمنين ايش بطن ذكرها لا يا خلوني أسألك نعم يقول رضي هذا تعدى النبي عنه هم بكاف هو بها التعليل ما قد يعنى بها كما هداكم هذا تعليل واذكروه كما هداكم ولذلك أنا قلت لكم من رسل القواعد العربية هذه الآية إذا لم تروا فما تعرفونها لأجل هدايتكم وهو السمع البصير أنت. تأتي الكاف للتشبيه كثيرا لقولك زيد كالأسد، وقد تأتي للتعليل كقوله تعالى واذكروه كما هداكم أي لهدايته إياكم، وتأتي زائدة للتوكيد وجعل منه قوله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء مثله أي ليس مثله شيء. ونزيد فيه قول رؤبة قل وجعل كأنه في شيء، وجعل منه قوله تعالى كأنه في شيء. في خلاف ومما زيد فيه قول رؤبة لواحق الأقراب فيها كالمقق أي فيها المقق أي قول. وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الإقطة كيف تصنعون الأقطة، قال كهين أي هينا كافة غيرت زايد. واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليه ما من دخل، استعمل اسما استعملت الكافة هذا اسم وتنفعل مثل ايش تنتهون لا ينهاج من شططي يذهب فيه الزيت والفتل يذهب فيه الزيت والفتل الفتل لابن سطط لابن الظلم لا ينهاه مثله الطعم يذهب فيه الزيت الطعم والضرور هذا الذي ينهاه الكهف هنا الزيت هو الطعم ينهى بمعنى مثل أنت. وكذا عن وعلى وكذلك عن وعلى يستعملان كما جاء في الحديث يستعملان اسمين مثل من عين من ليش لك لا عليه مين من سنيته الفجاري لا يدخل على حسده من على من فوقه قدس عبدين عليه بعدما تم أنت. إذا نعربه ظرف فلا نعربه حرف شر إذا كنا نعلم من عليه أي من فوقه يا عرب أنت يا عرب لا يا شيخ إذا قلنا على وعن استعمل اسمه بمعنى فوق على نحن الأدواء جار ومجرور على هذا تكون جار ومجرور نعم من حرف جار على اسم حرف جار هذا مجرور فوق مجرور طيب ليش ما نقول ظرف مباشرة لا تكون ظرف مجرور أبدا ما هو ما هو ظرف بمعنى فوق لكن ليس الظرف ما نقول له ظرف ايش بقيت حديثه الظرف يعني اسم ابن مالك انت ما فهمت حد ابن مالك للظرف يقول ابن مالك الظرف وقت او مكان دمنا في الظرف لا يقال هذا ظرف يعني عند النحويين عند اهل اللغة عند النحويين الا اذا تضمنها مع ناس فيقال أن يتضمن معناه في دخلت فيه فوضى ظاهره مثل يعني في معنى لا يقال له ظرف إنما يقال له جر ومجرور من طبيعه الحد الذي حد يعني عرفتكم بها الظرف في اللسان العربي ما فهمته يا سامي لو سامته ما تقول له ظرف فاهم بدا شرط يوم الجمعة يوم الجمعة هناك الآن هذا الصرف الذي تضمن معنا وأما إذا قلت شرط في يوم الجمعة جئت في يوم الجمعة ها؟ لا ما يكون لا لو صلح عليه جميع الأمور ولو كان متصرفا ولو كان متصرفا أمس إيش هو الحديث يا شيخ؟ حديث حديث من على يمين من على يمين نعم من جانبي بقيت حديث إيش هو؟ حديث في مسلم قرأته في مسلم. طيب هذا نريده يا شيخ. الآن من عن يمينه بس ما تذكر فيه إلا من عن يمينه. فينظر من عن يمينه. من عن يمينه. فلا يرى إلا ما قدم هذا الحديث. استعمل الكاف اسما قليلا كقوله. استعمل الكاف اسما قليلا كقوله أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. الفتل الكاف فيه الطعن كاف هذا فاعل. فالكاف اسم مرفوع على فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل مرفوعين. الكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل فيه ينهى والتقدير ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن. استعمل تعالى وعن اسمين عند دخول من عليهما وتكون على بمعنى فوق وعن وعن بمعنى جانب ومنه قوله غدت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل وعن قيض وعن قيض بزيزاء مجهلي على عبد يا سيدي ربي اختصار ما هذا ما خذ خذ الكتاب انا ما ابغى اعرض الكتاب ابغى على اعرابك من عندك هذا فعل ماض ها فعل ماض من اي الافعال لا تعرف يا سيدي انك لا تعرف هذا كلام هذا كلام اي نعم غدا غدا هذا غدا الماضي والثاني هذا غدت من عليه بعد ما تم ضمها تصل وعن قيد بزيداء مجهلي الفاء ضمير مصدر تقدير هي هي يا راجع الى من؟ الى التي ذكرت في الابيات السابقه من هي؟ ما ادري القطع القطع هيا انتبه ما هو هذا غدت غدت ما عرفت انت ولا سجل هذا غدت بمعنى صارت خبره تصل راجع الكتب حقك نعم تاتي بمعنى صار بمعنى صارت لكن ما تعربها اعراب صارت لا تعرب اعراب خطر تاخذ حكمها يعني نعم طيب فارتد بصيرك فارتد ايش عرب فارتد بصيرك في القران هذا هذا الافعال من حقيقه من صار هي افعال منها قاعده مثل غدا مثل ايش تصدق ما اخذناها روح ما اخذتها لا اخذتها كتب الطب يعني شيخ يعني تعرب اعراب تعرب اعرابها تعرب اعرابها هو قال هنا غدت هنا بمعنى صار لكن ما اعربها هذا ولم يعرب ما ابغاها من الكتاب حقه راجع الكتب الثانيه نعم طيب صار يستفيدوها اي من افعال التخيير نعم لا لا ما هو من افعال نوت من افعال صار لماذا لا تكون صارت تامه هذه؟ لماذا قد تصل غدا اسمها مستتر عشان انك ما عرفت اعرابها تنتظر السجيات خبرها تصل جمله تصل في محل نصب خبر غدا انتبه خذ هذا الاعراب اسمها ضمير مستتر هي راجع الى الخطا يجعل نصارى صار تاما نور التصل جمله حاليه ما نجعلها تاما نجعلها يعني هي اذا جعل جمله حاليه عبد الحميد يا اخي ما ابغاها من عبد الحميد لا بس لو ما اعرب على انها بمعنى صار اعرب على انه بمعنى فعل الماضي لا صار يا اخي ما ابغاها من عبد الحميد لا انا اروح تخطب على الجماوية لأنك طلبا قل لهم كذا ولا تشوفوا لك ويزاددون ويوقفون الدرس بلا لكن لم يجرد الحديث وأخلي لكم إذا نخبع هذا يقول جغل خبرها يا شيخ والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر غدت من عليه يعني هذا الجار متعلق بمحذوف خبر غدت يجوز هذا، يجوز هذا. قاتله كمن خبر بعد خبر. ما يقدر هذا إعرابك هذا إعراب. هي هذا تقول. خبر بعد خبر. اللي يتصل. نعم. أمس أقول. هيا وقفت بالدخول. أي غدت من فوقه. وقوله ولقد أراني بالرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي. أي من جانب يميني. نحن نبغض قبل حروف الدم. ومنذ اسمعني حيث رفع أو أولي الفعل كجئت مزعى. أي منذ ومنذ اسمعني لهما مذهبان عند الأهل، مذهبان عند الأهل. تارة يكونان منذ ومنذ حرفين. متى يكون الحرف؟ إذا زار ما بعده. وطارة يكون اسمين إذا رفع ما بعده، مثل ما رأيته منذ يوم الجمعة. هل أعني منذ يوم الجمعة؟ منذ هذا مبتدأ. مبتدأ ليس بغى الابتداء. نعم ليس بغى الابتداء. سوى الابتداء به. ما رأيته فين فلان، ما رأيته منذ يوم الجمعة. منذ ايش على بك؟ ايش على بك؟ الذي ينبغي ان تقول. يعني اذا كنت مبتدا وتبدو من المبتدا. ما رايته. لا النفي. ما يصح النفي هنا؟ نعم. يجوز الوشان وذكر ابن عقيل الوشان. صحيح. يجوز هذا. ولكن ما قلت لي ما سالتك. ايش قال؟ ذكرت. ما ذكرت انا. ما يجوز الشيخ مصر على القصير. ما يجوز البلدان هذا كلاهما لا أخي موضع هذا يحتاج إلى المصدر. إذا زعلته إثما ما هم زعلته حرف الجر لأنك رفعت ما بعدها لكن تقدم عليه النفي. هذا هو أمسك. أولي الفعل كجئت مزعى. أولي الفعل كجئت مزعى أو وقع بعده ما فعل فيكون مزعى مزعى. يكون طارق المبتدا ما هو طارق. نعم مبني على الضم في محل جرس. أو تقول مبني على الضم في محل جرس جرس قبل المقدم يوم الجمعة المتنبوح. فجئت مدعى. نعم وكذلك جئت مدعى يعني يعني متى يوم جئت. نعم مزعى. هلا هات لا يعلم عندي الآن لأنكم يمكن تسألون تدرسون ناس آخرين يعني طلبة يسألونكم عنها. إذا يعرف واحد ليش ما تقول مبتدا؟ ولكن ما سبقه النص. ما سبقه ما سبقه. يعني بمعنى حين، بمعنى حين جئت حين دعا. نعم. يا أخي معلم لكم الكتاب هذا. نعم ترفع هذا المدرع على الضرب المحلي. منصوب المحلي، منصوب المحلي على الظرفية والعامل فيه جبن. اسمه منصوب المحلي على الظرفية والعامل فيه. نعم جبن. نعم. ليش بعده؟ ليش قال منصوب المحل؟ لأنه هو من هذا الجابوني منصوب المحل. مبني على الفتح في محل نصب، وانا مبني على السكون في محل نصب. هذا مل موضوع، هذا مبني على الضم. لا مل مل انا اتكلم مل مل مل ومنذ مبني على الضم. ويجرى في مضي فكمنه. واما اذا كانت اذا جرت مين اذا جرت ايش مضي بمعنى مين. وما هو في الحضور معنى ما رأيته منذ يوم الجمعة، بمعنى من يوم الجمعة إلى اليوم. نعم منذ ما رأيت هذا في الماضي. وأما إذا كانت يعني الحضور بمعنى شيء مثل إيش؟ ما رأيته منذ يومنا، منذ يومنا بمعنى يومنا. وفي الحضور ما نفست به. أنت يستعمل منذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل. فمثال الأول ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ شهرنا، فمنذ اسم مبتدأ خبره ما بعده، وكذلك منذ وجوز بعضهم أن يكونا خبرين لما بعدهما. نسي تبغى نسي ما ذكر هذا. مثال الثاني جاءته مدعى، فمذ اسم منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه جئت، وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرفا جر بمعنى من، إن كان المجرور ماضيا نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة، وبمعنى فيه إن كان حاضرا نحو ما رأيته منذ يومنا أي في يومنا، وبعد منه عن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم. ما الفاصة المكفوفة وبعد منه عن لا أخر شرح لا بيت وبعد منه عن وباء زيد ما وبعد منه وعن وباء زيد ما ولم تعد عمل قد علم. هذا الشيء الذي حدث فيها بداية الشيء شيخ وبعده وبعد من وزيد بعد من وبعد من وبعد من وعن و... لا ايش بعد من وعن وباء زيد ما لا أكل البيت اللي قبله. وإن يجر في مضي فكمن وإن يجر في مضي فكمنهما وفي الحضور مع نفست به وبعد منه عن وباء زيد ما وبعد من وعن وباء زيد ما ألم تعو عن عمل تدخل تداد ما الكافة بعد من وبعد الباي وبعد عن فلم تعوق فلم تكف حروف هذا عن عمله المعلوم. مثال منه قوله تبارك وتعالى مما خطيئاتي من هذا كف من هذا يعني ما كف الفجر ما هذا قيلة خطيئاتهم مجهول بمثل وعلى ما تجربها الكف. وكذلك بعد باء بقوله تبارك وتعالى فبما نقضه من كافر هذا ما كفتها عن العمل فبما رحمته نعم فبما نقضه عما قليل فبما رحمته يعني شوف هنا التفكير وحتى يعني الجمل يقول له لا تقل جائزة قل له قيل أو واحدة. اسمع يعني اعطي المعنى تأكد من جهة المعنى. ماشي دخلت على وبائل وعن عما قليل ليصبحن نادمين. عما قليل لا كفت هذه الحروب عن العمل فرق بينه وبين المال التي دخلت على منا خالص. ايش هذا الكلام؟ ولكن ما كفت تكف رب عاطفة الآخر ربما يود الذين كفروا. إذا لم تكف يا شيخ أيضا تفيد التوكيد والله فقط بتكفل. تزاد ما بعد منه عن والباء فلا تكفها عن العمل كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا وقوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم بما نقضيهم وزيد بعد رب والكاف فكف وقد تليهما وجر لم يكف رب بك تهيئها للدخول عن المفعل وهي ربما يدخل عن الكفر. اي نعم. مثل ربما يرد الذين كفروا. ليش ضحكت ربما؟ يا اخي اسمك عشان يقول لك قصه هذا. هذا التخصيص قراءه طبيعيه. انت تقول ربما يرد الذين كفروا. قراءه حرف ووصف. لك حرف كلام طيب فكف يا شيخ فكف عمل السكون الحرف الاول ساكن والحرف سكون على ثمان ثاني ساكنين فكف يا شيخ وقد تليهما جر وقد تليهما ولياخذ ساكنين ما فيها شيء يا شيخ ساكنين فكف ساكنين الفاء مضاعف الحرف هذا ما كف مبني على الفتح يا اخي كفه طيب وحط سكون هذا ضروره الشعر حول الله اذا قلت فكفه هذا ينزل بالبيت لا زاد ما بعد الكاف وربا فتكفهما عن العمل بعض الاسئله خلوها حتى نكمل قوله فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم هكذا الآن زيدت بعدهما ولم تكف كما الحبطات وقوله ربما ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل وهو قليل كقوله ماوية يا ربة ما غارة شعواء كاللذعة بالميسم ماوية هذا ما يخلون يعني كل سنة نحن نبغى نكمل أمس وقوله حاصل فيه يا ربما ما غارة لكن مجهول بربا ما كفك هذا امسك وقوله وننصر مولانا ونعلم انه كمن الناس مجزوم عليه هذا مجروم وعليه وجارم كما الناس مجروم عليه وجارم وحذفت ربا فجرت بعد بل بعد الواو شعد العمل انتبه الان حروف اخر ربا يعني ربا هذا بعد الباب هذا تقولون له هو ربا ها تحذف بعد الباب ربا ويبقى عمله ها ولكن بعد الباب هذا كثير لو تحذف كمان بعد الفاء ويبقى عمله مثل قول من القيس ومثلت الحبرى قد تركت وموضع فالهيتها عن ذي كما امام محمد ربا أنت وبعد واف أحباب الذي كموا في البحر كموا في البحر أرخص وجوده علي بإجماع الهموم يجتمع واضح يا شيخ ما وصفر المسرح حتى المسرح وخلي بيت من القلب بدوت بعد وبعد بلد بل بلدي ولكن ساد هذا بلدي بكل شيء جاي قتموا لا يشترى كفتان لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عنه لا يجوز حذفه إلا نادرا إلا في رب بعد الواو إلا رب واحد بعد الواو وفيما سنذكره وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا قليلا يعني يقاس عليه نعم. مثاله بعد الواو قوله وقاتم الأعماق خاوي المخترق ومثاله بعد الفاء قوله فمثلك حبلى قد طرفت ومرضع ليش استبليت هذا فاء وتاسك واو من ثاني هذا من القلب ألهيتها فألهيتها في تمائم محولي ما لها ومثالها ومثاله بعد الفاء فاو ربك